مدارس آيات خلت من تلاوتي، مدارس آيات خلت من تلاوتي، ومنزل وحي مغفر قفان اسألي الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات، نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه تحفاتي. مدارس آيات خلت من تلاوتي، مدارس آيات خلت من تلاوتي، ومنزل وحي مغفر على صلاتي. وصلى عليه اللهم ضر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدراتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوز جاء محله، وقبر بباع خمر لدى الغربات. مدارس آيات خلت من تلاوتي، مدارس آيات خلت ومنزل وحي مغفر على صلاتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألاحت على الأحشاء بالزفرات. علي بن موسى أرشد أمره وصلى عليه أفضل صلواتي. مدارس آيات خلت من تلاوتي، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر على صوتي قبورا بجنب النهر مين أرض كربلاء معرسهم فيها بشر طيفراتي توف وطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي إلى الله أشكو دوعة عند ذكره سقتني بك سيد الذل والفظعات أفاطم لو خلت حسين مجدلا وقد مات عطشانا بشر طفراتي إذن للطم في الخد فاطم عنده وأجريت ذلك أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماء وقت بأرض فلاتي فإن فخروا يوما أتى جبريل والفرقان ذي سوراته وعدوا علي ذي المناقب والعلا وفاطمة زهراء خي بناتي أحاريس آيات خلت من تلاوتي مدارس آيات خلت من تلاوتي ومنزل وحي مغفر مصونة وآل رسول لله في الخربات سأبكيهم ما ذر في الأفق شارقون ونادى وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات مدارس آيات خلت من تلاوتي مدارس بسؤايات خلاف من تلاوتي ومنزل واحد.